ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. كما كان بعض رؤوس المشركين الذين كانوا يشترون إناء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجيب حجر أبيض ويعبده وبعدين يذهب هذا الحجر أو يجد من هو أفضل منه إلى حجر ثاني برضه نفس الأبيض فاستحسن شكله كده عن حد أكله يوم يلقي هذا ويعبده تذل ولا لا؟ تشوف ذل بلاش ما تضربش امثله من بالنسبه لك تعتبر خيال. شوف ذل الذين يرتمون على اعتاب الحسين يقولوا الحق من الدين وعز ويقولون تسليم وعز الا فقر في جوف الليل يقول له بس عندك غدا يا ارحم الراحمين. شوف احس بالموقفين دول واحد قاعد على عتبه يطلع في النار وواحد قاعد في جوف الليل يكلم الله راسا عز وجل. فرق الشاسع جدا بين التوحيد ايها الاخوه عند نسال الله عز وجل ان يعزنا واياكم بالتوحيد وان يحيانا واياكم دقيق الشرك والجميل. مش كده يا اخوه؟ انا ذكرت لك واكرر لك ان شاء الله اكثر من التكرار لنفسي واياكم انه من جمله كنوز السنه ما صح في مسند الامام احمد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الشرك اخفى من هديب النمله في الليله الظلمه. قالوا يا رسول الله قال ابدا رزق خار وفتح لنا ونعمه وفضل ومش عارف اقول لك ايه مش عارف ما اعبر بقى عن ايه لما يجي لك التفسير المختصر لهذا المرض الممض والمصيبه والداهيه الداهيات الشرك ده بيحزنك ويجي يبص يقول لك يا عم ده خطر ازاي؟ افلا ادلكم على شرك ان فعلتم تنكروه اذهب الله عنكم كثير الشرك وقليله. قالوا بلى يا رسول الله. فقال يقول احدكم وفي روايه يقول ثلاثا اذا اصبح واذا امسى اللهم اني اعوذ بك من يشفي ذلك شيئا وانا اعلم واستغفرك لمن اعلم. وشوف نقطه الحديث اللهم اني اعوذ بك انه بقى المساله اصلا محتاجه ان انت تحكي في الاول استعانه كده الاستعاذه دي محتاجه لاحكام مش قضية ما نقوله الآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله لا لا لا ده قانون ده فاكرين احنا بنقول على الطرف. فلما علم العبد أن خلاته مشغولة جاء الجن أول يدخل الشيطان يدخل فيها وأنه لا يستطيع أن يدفع الشيطان بالدواء استغاث بالله تعالى أول ما تقول أعوذ بالله عشان كده وأنا ساعتها بعدين نحتاج من تمارين الصلاة إن احنا نقول إيه؟ إني أنا أتضرع على التضرع عند قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا أصلاً أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو بيقول أعوذ بالله من إيه؟ من جذر جذور قلبي ومن قلب شغاف نفسي وخلفتها كده؟ فالاستعاذة وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا كده؟ مش هو كده؟ ما احنا ما بنزلش بقى الشيخ ان الشرك في التوكل انا عايز اقول لك مثلا من بيرز يعني بدل ما نيجي نقول الشرك في التوكل يبقى ايه؟ لا خلينا نتكلم عن التوكل. اصل ربنا يعلم والله ان لا اله غيره انا مظلوم وانا بتكلم عن الشرك ومش عايز اروح اتكلم عن الشرك دلوقتي كده لان ده ترشيد ده وكذب وابأس ما فيه في الدنيا كذب العرش. تعرف الذي ذاق التوحيد ثم مسكه الشرك كذب العرش. مره بتعامل مع شكرا وجت درجه كده حكايه بيت بيقول كان في شد وكان معانا وقعد سنين كده اخ وطبعا اتحرك منه وراح وبقى باظ الدنيا خالص ثم تاب الله عليه ورجع. فأول ما رجع حتى سيدنا فين يا جمال؟ قال جاء من الشيخ، فجلس بين يديه وعند قلبه، فبيقول الشيخ أول ما سألته قلت له إيه رأيك في الحياة؟ مفيش استفهام، إيه رأيك فيها؟ قال له نكد وضياع. الكلام ده بقى محتاج يفكر فيها، عارف ضياع، عارف الضياع ده؟ ضياع يعني لا المشاعر الصحيحة ولا يعني لا بتحب حد الناس ولا انت بتكره حد الحد. انت عارفين يا اخوان احسن بس الله عز وجل قال لا يعرفنا هذا الاحسان. تعالوا معنا ايه؟ معناه ان انت بقيت اخوف من الناس. مفيش حاجه زي الناس خالص. ده شعور اللي رجع الله فانكت من الشرك الواحد يكون شم توحيد وتذوق التوحيد واعزه الله وشرفه بالتوحيد. شفت اللقاء الله يقول لك ايه؟ لا شرف النص ولا مش النص؟ طب اللي يقول لي اللي يقول لي انا اقصد ايه ياخد ياخد سبب استغفار في قضيه الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله. انا ما بقولش غير الجهود من غير ما اقول لك انا غير اعمال حاج الادب انت بتقول لا واخدين بالكم اخوانا من واخدين بالكم من النص الحديث كده ان سيدنا جبريل ينزل للنبي عشان يقول له شد كلمته قواعد منها قالوا ايه؟ واحد ام علم في هذا الحديث وقف عندها كتير ان شرف المؤمن في خيامه. يعني واحد لو ما قامش صاحي مش شريف ذهب شرفه أو ده ذوق التوحيد. مش هستنى بقى بينه وبين الرجل من الشرق أو في الشرق وعد ده ويستجيب كده ويعود كده ويتوكل على ده مهانة ونزالة ونزالة وتبالة مش كده يا إخوان؟ بالله عليك لازم تستشعر من ذلك. اوعى تروح اوعى تروح النظر والمعلومة دي واحدة من ذلك. اوعى تروح ظهر كده وقت وانت عارف تفضل. فاكر لما كنا بنتكلم عن الشريعة قلنا ان عشان تعرف فضل الشريعه تشوف الواقع. لما تكون المصيبه في الواقع حصلت وبعدين تجيب الادله من الشريعه وتلاقي المصيبه اللي حصلت في الواقع تقول سبحان الله شوف سفاله الديمقراطيه شوف سفاله الاساليب المصوره من الغرب شوف عز الشريعه شوف عز الشريعه بقى قال ايه في الموضوع ده عز الشريعه سلم ولا لما انا مش عايز اجرب في الاحسانات مش حاولش خلاص خلينا كده خلينا في ايه؟ في صفاء التوحيد. لازم الله عز وجل ان يصفي احسانتنا. فانا عايز اتكلم عن الشرك الشرك في التوكل. فنتكلم عن التوكل نفسه وبعدين واحد انت كده بقى لما تعرف التوكل نفسه هتعرف الشرك ازاي؟ ان شاء الله نسمع ان شاء الله دي مثاله بس انت جيت لما تتكلم ما تخشش فيه اصلا يعني الفاظه مخيف وانا برضه احسن من لسه الفاظه وانت مخيفه. فخليها خليها ايه نتيجه بدل ما خليها مقدمه خليها نتيجه للحاصل. نعوذ بالله من تفريط الشرك وكذبه. نسال الله عز وجل ان يوسعنا بالتوحيد وان يتم لنا التوحيد وان يبارك لنا في التوحيد. وبين هذا التوكل اللي هو هنعرف ان شاء الله ان التوكل ده اصلا هو اخر نص مع الدم مش حاجه. مجلس الشيطان فيه التوحيد وفيه اثر ولا ينفع؟ ده انت لما بتصحى بالليل كنت زمان بقى زمان ايام ما كانت الهستر اللي احنا فيه ده الناس بقت بتصحى زمان كده كان الواحد لو ربنا منع عليه سفر شويه تيجي قبل الفجر بنص ساعه تلاقي المنظرين لو تتبعتهما لازم تلاقيهما لازم تلاقيهما. شفت الحته دي نص عمي ونص عمي يعني ملتزم قوي بقلب الليل شوف ال حسائي ايه؟ عارف حسائي؟ حسائي الصياحة دي وحسائي عواءك وحسائي عندنا حسائي مصير صح ولا الجيش يصيح الزاوية الثلاثة والكلب يعبي يهدم ملايش فرص فكان الإنسان يتصور يعني طبعا مش بيع صحيح كان ايه اللي بيطلع في نفسه كده الموقف ممكن صح ينزل ربنا في السكوت الاخير الملائكه بقى والمشكله ولا كما يليقوا بجلاله مش ملاذ عبد لما في الجمله كده فلما نزلت الملائكه بطلوا في الدنيا ملائكه فتجيب كل ما يتفق يلاقي الملك يروح مقاطي يتفق فهالشياطين اختئت لما رات الملائكه فبطلع عظيم عن الارض فكان كل ما يتفق الى اشترى اشترى ولا الموقع ربنا سبحانه وتعالى يخزنا واياكم ولا يحرمنا قيام الليل بذنوبنا ويمن علينا قيامه فاصل التوحيد هو اعتماد القلب على الله عز وجل في الاجماع طبعا كده عليه كفر وعلى الكفر ان شاء الله في الاجماع المكتوب عليه هو اعتماد القلب على الله عارف لما اقول لك ايه توحيد؟ خد توحيد اللي هو تروح فيها بيه وشتمه وتصرف وشرب او لله عز وجل ان الله عز وجل يصنع كل ما نزل منك اي عبد يبقى كلامك عايزين كنا نعرف ان مش عارف يبقى اللي عملوه شنو؟ الشعب الوكيل خد تليفون الوكيل زي دلوقتي مثلا بقت لغه دلوقتي اشتغلت بين بين الدعاء لما خسروا عليهم الضغط وكده طبعا عز وجل ان يرد الى الحوادث لما كسروا الضغط في الدعوه على الشيخ وعلى الاخوه وعلى الدعاء وعلى شيخنا فعمل ايه بقى؟ في واحد بقى زمان لقيته كان رابع واحد مش كده؟ دلوقتي بقت مواعيد ويديك السنه دلوقتي عايز تخطب لك السنه الجايه ان شاء الله فبقى في واحد اشتغل الاول بقى في واحد ايه؟ ماسك ده بقى الناس لا تبالي بتليفون الشيخ بقدر ما تبالي بتليفون الوكيل مش كده ولا لا؟ والشيخ صار لا يعطي نيابة قط اتكاء على حرمة الوكيل والوكيل ده بيبقى شغال عند الشيخ طالب من الطلبة واحد صعب مع الرؤوس كلنا لو له حاجة في الدعوة تبقى كده مبطل أنا مبطل أنا مش أديكم بس أنا مش بحب الشيخ أنت وسلوك بس إلى هذا الحد لم تبلغ قولي الشيخ عليه الصلاة والسلام كان الشيخ حوالي من حكي حوالي وليد فشوف بقى على الصلاة والسلام شوف ال شوف بقى لما الوكيل بتبقى عامل ايه كل ما يقول لك روح الوكيل تقول له هو المتوكل اللي بجد ده كله بيحصل له حاجه يعمل ايه؟ ينزلها بوكيل والوكيل بقى بتاعك مين؟ الله سبحانه خلينا بقى فوق شويه خلينا نتكلم عن اسم الله الوكيل عشان تعرف الوكيل ليس يدبر لك عشان تستخف بوكيل الراجل بتاع الحديث لحاجة والله العظيم يا اخوانا الواحد الراجل اللي جاب الكشف تشتري ولا حاجة عنه ولا جاب الكشف وخد 1000 دينار بتاع مليون جنيه من واحد وبعدين جه عايز شفت عايز 1000 فقال له يا رب اصل انا اديت له اسمك شفت الوجع الراجل ده فيجي الموعد ما جابوش طب بس البحر قايم كنت معذور ما عنديش كشف وأمضي ولو أن النهار صوامني وأسمعي ولو أن الظلام جحافلني ولو بان زندي ما تأسف من كبدي ولو قطع عرضي ما بكته الألم يقول لك هقع في أي حتة تحت أي ظرف الموت قدامه تشوف ويقوى التوحيد ده التوحيد فضح الدنيا وفضح الاسلام وفضح اللهم متعنا بتوحيدك وهب لنا توحيدك ده عبره نعمه من الله عز وجل فضح التوحيد الموت قدامه راجل شكله ايه وكذب عنه حسيت بقى احمد طب هتوديها ازاي الحواسيب دي خشب يعني خشب مضافه على الماء والماء افضل ممكن ده الماء لو مستقر انا ما بفهمش خشب ايه بفضل على الصف الثاني فما بالك البحر هاي وتشوف بحر رهيب ويصلح الله له في طول الحد البحر هو فين عمله حد من الحد إلى المجالات تنزل عند حد تعمل إيه؟ تشعر أنها سجدة تنزل عند حد الله وتسمع حديث أرمينيا ذكر مكاتب التاريخ وقال إن هو سنده فيه سنده منكر وفيه لفظات مستملحة في لفظات مستملحة في جملة العذاب مستملح من ألفاظه فيه يذكر أن الله قال لنبيه لأرمينيا عليه السلام قال وأنا الذي حدثت للبحر عذبا البحر الجديد حدثت للبحر عذبا فتأتي أمواجه أمثال الجبال فإذا جاءت عند عذبي خطأت ولما فتح لها ولما ترك لها شيئا في سوارها صرفها شويه كانت تسونامي كده لا يوم القيامه الحديث على وش الارض لما سابلها شويه بس قال البحر خلاص عايز تطلع على الحديث عايز حاجه مش هتعمل ايه بقى يشيل الصوت وشوفه تسونامي ما تنسوش موضوع الكمبيوتر ده غير شوفوا كيف اذا رفع الله عز وجل هذا الحد الرجل المتوكل على الله يبقى بحر هادي بشكل ده راح جايب خشبه وراح فاتحها وراح حاطط مليون جنيه بلاش 100,000 بلاش 100,000 جنيه 1000 جنيه بلاش 1000 جنيه 10 جنيه تعرف تعملها ازاي؟ تحط 100 جنيه تحطهم في ورقه كده كده وتروح في البحر وتقول له متوكل على الله ربنا اللي هيوصله لك تعرف تعملها ازاي؟ الدنيا ليش عفريتها يوم معنا ولا لا لا طبعا تظل ان يشمل لا بلاش وانت مطلوب انك تبقى متوكل ولا لا هو صحيح كده تجليات بعد معلش يا دكتور اصل لما تقف على هذه الحقائق يبقى الواحد زعلان من نفسه صراحه انا بكلمك كده وانا في داخلي مقتل مقابل وكسبت ويصور هو على نفسه ليش دعوة فيك انت ذنبك عند المشكوك فيه انا ذنبي فمتلخر انا عارف انا مذنب لكن شاكك ان انت مذنب ولا يكون مقدم على الشك ولا لا قال ابن جوزة حضر كنت ادعو الناس واحدثه وانا انادي على نفسي انا بنادي على روحي وانا فرحم الله عز وجل ضعفي فعفى عنه وحشين عمل لا تبقى الله ان يعفو عنه الراجل اللي حصل ده توكل بقى جنة التوكل يعني ليه البلد تبقى ليه علينا احنا مروحة ممكن ياخد توكع على الله في الله الشباب الشباب احسن يقول يعمل العملية بمتحادة الله صلت الموت وصيب بقى اخبارنا جنة التوكل على الله عز وجل جنة انك تبقى ماشي ولا شيء ولا حد يهزلك ولا حد هيخوفك ولا حد هيموت ما احنا قاعدين دلوقتي كده ما اعرفش ايه احنا قاعدين بنصدر بعض بلد الثالث البلد الثالث انا ايه المعنى ايه ايه هو ايه وانا مش عارف ايه الواحد بيحس احيانا بعرف يعني ده انت وكيله من بيده مقاليد من كل شيء عارف المخلات مفتاح يعني ما فيش السيوف مفتاح الرياح ما فيش القروض لا بكتش لنا كذلك من الجبلان تقول لك ولادي من جملة تأمينك انك ممكن تفاجأ تلاقي اللي بيصلي لنا امام ده سيف يأتي له بقلبي ممكن قول لنا ده عند الشيطان معبر يأتي له بقلبي ولا بيدي اهو ده انا اختلح من نفسي لو بس معنا يهدوهم او يهدوهم ولا لا انما انت عايز تتكلم بكل حته كده وانت قاعد مرعوب من خيالك كانه ليس لك اله شكل التوكل دي تخليك ما تخافش من حد يقوم الراجل يطالع على راجل بحر ويفتح ويحط 1000 دينار في الخشبه في حاجه يوم ربيع. يوم ربيع حشر أنا بعد أنا عايز همشي في مستقر الإنسان ليس إلا التوكل. توكل الرجل ساق الله به الخشب. توكل طلع من الوقت ومش فايق إليه. ساق الخشب حتى ركنها على العالم. بس التوكل يبقى احتمال قلبي على العالم. إنك تعتمد بكليتك. فلما تعتمد على الله هتعتمد عليه إزاي؟ وأنت لا تدري ما هو مسرح وكلامه. ما هو مسرح وكلامه. سبحانه وتعالى انت شايف هو هو دي بعد ما كده هو كده طبعا بس انت مش قلنا كده انت بتحب التفاصيل اللي عم يعمل التفاصيل ده اللي كان ياكل بيقول الحمد لله كان عايز اصلا مش حاجه اسمها مجمله كده يقول ايه الله بارك الحمد اطعم ده وسقى ده وكفى ده فكم ممن لا مكفي له ولا مأمين فحمد الله على الطعام وعلى الحرارة وعلى السقف ولا عاد تحمله فتنة وذكر الذين لا سقف لهم ولا عمل ايه فده يدري كمان المتاج دي على التفصيل كده لذلك نريد تفصيلا لتختلي النفوس والقلوب الغنى الذي بيسميه ابن القيم الغنى العادي الغنى العادي وفي غنى الغنى ايوه ايه الغنى السافر بقى؟ نحن بنتكلم بقى عليه ده عامل ايه؟ وكيين وشاذين ونينين وزي الفل كده؟ او الا يجعل المرء لنفسه حظا الا شهوته. فبحس ان غناه لو جوز وان غناه لو غير كثره جهاله وان غناه لو جابش ابدا قاعد في ارض والحشوش ومضيع على نفسه زي ما تقول ايه؟ سنة كبيرة ان يبقى هنا بس ان بس ان على طول الوحيد بس ايه بس ان تطلع فليس كتحت ولا حياتها لرجل تتمرر كلها ثاني بس يبقى بينه وبينك حلم ماشي وليس كترضى والانام حفاظ وليس الذي بيني وبينك عامل وبيني وبين العالمين خلاص إذا صح منك الورد أما لو حبيبي إذا صح منك الورد فالكل بين وكل الذي فضل الله سبحانه وتعالى ولا يجيبني حاجة بس شفتوا على العربان اللي جاكش لما ضرب الراجل الجبل فتحنا بطنه ننزل قال صاحبه اللي يم معايا مش قادر من شدة الجرح الكلام أصاب جبل فاحنا معاه مصاريره راح ماسك مصاريره وغاب السيف وجاي على وجوههم ويقول أرجو بها من ربنا ثوابا قد كنت ممن أحسن أحوالا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا بجد لو نفسي يديني ثواب نفسي بعد كان بتاع عبدنا كامل يقول لئن عبدنا الثاني فانا لك محب او صبر خوف لئن عبدنا الثاني فانا لك محب وان واحد ثاني فانا لك محب انا لا يفصل ما بين وجهين او سلمان الدراني يقول لو ادخلت نار فكنت لاهل النار ان يحب يعني بس كده رجع وقول له النار فينا بصلي كده قدامه انا بحب فده يقول له وقالت اليهود والنصارى لا اللي عنده حب اصلا مش مسلمان نفسه ضلال انا عايز استدل لك اهو بس انا انت بص الثاني وانت واقف انا استدل لك اللي عنده مثل هذا الحب بيدخل النار قول له عقيده جبتها منين؟ وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قول كلمة فهم؟ فلما يعذبهم بذنوبكم قال بعض السلف هذا دليل على ان المحب اللي ربنا بيحبه لا يعذبه ان ربنا اذا احب عبد ما يعذبه يا راجل ده انت ضحك لعبد ما يعذبه فكيف اذا احب شلت نسال الله عز وجل ان يحوشنا على ذلك وان يلطف بنا سبحانه وتعالى اسم الله لطيف عشان نعرف هو نتوكل عليه بقى فينا تفصيل وليس من اسماء بس دي شرط ان احنا نعمل ايه بعد كده نقرا بقى اسماء الحسنى ونجمع معاها وندور وراها ونعيش على اثارها ونخش لنا بقى نخش لنا في الدنيا نسال الله عز وجل ان يدخلنا جنه كده شركة الاثنين المقتضبتين دول وإخوة كثيرة ما تبقى عندنا في أسماء الله الحسنى حديثة يكون فيها معنى صربانة. هذا كتاب من كتابين أعرفهم الكتب الحديثة في معنى صربانة. فإخوة الأسماء الحسنى بتاع الدكتور ابن الشيخ عبد الرزاق ابن الشيخ عبد المحسن العبادي الفاتح. والكتاب ده المنهج الأسمى في شرح أسماء الحسنى تأليف محمد الحمود التونسي اللي عايش في المنهج بتاع شرح أسماء في مأذون روحاني خلاص قال لك هو لسه كنت ما قلت ابي هو اعطاك ظن كده ايه ما بيفكر في الكتاب ولا في عزه لو كتبت والله بس انا من رقم حسيت يرفع عليه نسال الله عز وجل ان يشفعنا لك ورحمته. شوفوا يا اخوة بقى عايزين ناخد لقطة كده من اسم الله عز وجل. المعنى اللغوي يقال ان طبعا دايما اللغه دي مشتركه معانا في الشريعه. ليه مشتركه معانا في الشريعه؟ هي شريعه عربيه. انا انزلناه قرانا عربيا فده ايه انه عربي لكن لا نأخذ كل وجه في الشريعه. هو ده اللي بيخلي الناس تبتدع بقى هنا. انا برضه مش عارف بس عايزين ندرس برضه زي ما هي. ده اللي بيخلي الناس تبتدع او تعمل اللي نعملها على معنى لازم ناخد معنى من الشريعه يكون يوائم الايه؟ اخد معنى من اللغه يكون يوائم اخد وجه من اللغه يوائم المعنى الصحيح. لو جه وجه غير يوائم نعمل ايه؟ بلاش حاجه مش لازم مالك. لا سيما في التوحيد يقال ولطف به وله تقول لطف الله بك وتقول لطف الله لك وفي لك لطف الله لك زي ما تعرف بقى عشان تنفذ وفي لك يلطف لطفا اذا وطف به واللطف واللطف البر والتكرمه والتحسن يعني احتفل به وحاضره وحرسه انه كان لي حفيا بتاعت كان نفناه بما لو كلفت فيه أمة لكان أقام واحد فكان مثال يختار كده شو عايز يقول هو بيكلم بقى والده وأهله وعشيرته وأعتزلكم وما تزعمون من دون الله وأجر ربي حتى ألا يكون من دعاء ربي شقيق الآن بقى لو كان منه حبية أثر الله من صغر البيت من الشرع اللطف إذا سمعت شو الأحياء الواحد تبقى محتاج يقعد يسترخي ويقعد يفكر في مسيرة حياته وهو ماشي شوف كيف لطف وحاشك من هذا المنزل فانت خلاص تقوع معاك حاشك وسددك في هذا وأخرك عن هذا عشان لو تقدمت كنت تضيع مش الاخر مش الاخر بس كان ضحك وعاشق هو اللي تقرأه كل ده ومن يدبر الامر فتقولون ان ده كله لله عز وجل لما تقعد تتكلم مع من اعظم ما تنعم فيه فاكرين مره قلنا الاثر بتاع يوسف بن سليمان السختياني من السادة الكبار أيها الصحيحين رحمه الله، كان يقول لي دخلوا عليه فوجدوه وضعا يده على جبهته. أنا ظننت إن اللفظ معنى إيه دخل عليه وبيعمل إيه؟ لما انبهر ظن، ظننت استحسار كان يقول لي زي ما قالوا أبو هريرة أكثر علينا وجاء الحديث يقول لي وقف على المنبر وضرب رأسه وقال أتطعنون بي وقد تبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على مد بطني؟ شنو لا انا جاي حاجه منه؟ لا طبعا. فلما الانسان يحس يحصل له حاجه كده مفاجاه وايه؟ يظلم اكني اجيب اللي بكر بكر واحد تعالى سبحانك وتقدست وبحمدك. عيد بس لما تشتغل لما دماغك تقعد تقعد لما دماغك تقعد تقعد تقعد تفكر في حياتك. فدخل عليه وجدوه وزع يده على راسه. يقول ايه؟ قال ليس بيني وبين الكفر الا شيء. لو الهد ده ما كانش أزمن كنت طلعت كده. فإن أيوب عارف كده يقول لي ده لطف كده وحمد. ادي ادي عشان عشان تطلع انت ولا لا؟ واحد يقول لك انا مرتاح مساعد مرتاح بس انا ابويا وامي مرتاحين ما هو هداكم عشان تطلع كويس. ما غيرك انا في مستوى مادي احسن منك وضال لا قاعد يشرب في البطلات دلوقتي. مش كده؟ اللطيف سبحان الله. سبحان الله نكمل ان شاء الله في الفصل القادم ولا نكمل ربع ربع دي كمان ربع ربع صح لسه اهو لو عندي حضور طحينا بصوم عليا طحين بصوم عليا واحد ما بنقسموش سوا. انتوا خلصين بقى الساعه كام؟ الساعه كام؟ الساعه كام؟ الساعه عملنا بعشرة وكمان ساعة نص واللطف واللطف لطف ولطف البر والتكريم والتحسن. وألطفه وألطفته وألطفه بكذا أي بره به وهو لطيف أي رفيق. وأم لطيفة بولدها تضم إلطافا فأما لطفا فضم لطفا يلطف فمعناه صبر وضبط. وده معنى الأولى واحد تشكيل لك شهود لك ماشي ده معنى الجواز المدول ملوك ليس عبارة عشان صبر وضبط. طيب ولطيف من الكلام ما غمض معناه وخمض. وورد في القرآن سبع مرات اسم ده لطيف في كتاب تفسير بتاع والله نسيت اسمه ايه بتاع الفيروز ابيض ده تفسير مهتم فيها جاب لك الاسم ده ولا ده ورد في الايه دي ورد قد كده ودي ده مقرأ كويس. وكان الامام احمد يقول ذكر الصبر في القرآن 70 مره لان كانوا كانوا بيعملوا حاجه. أخذ بالك من الحتة دي احنا كنا محتاجين ان الاخوه ما يعطوش السلام على اساس ان احنا عايزين نفاجئكم اليوم بالواقع. ايه رايكم؟ ركعتين خفيفتين متجسدين ركعتين خفيفتين. لا هو الشيخ عليه السلام ما انت فيه شامل العمل الحمد ركعتين كده يفتح فيهم سوره ياسين وقع في قلب سوره ياسين مره ثانيه سوره ياسين يلا يا جماعه اه وطيبه ما لقيتش حد يشتم عندكم بقى كده وعارفين مشاكلكم وان هحزقوا برضه يا جماعه. لا لا لا معلش يا كل تعرف تقولين لو عزاء على يزيد عزاء على كبرت كبرت المهم هي قوارض الرابع سبع مرات منها قول تعالى خد بالك من تلميح اسم لطيف على على على الوجوه اللغويه الجيده. شوف ايه لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو لطيف. وبرضه الاخوه لازم يهتموا في اخر الايات دي اسماء حسنى تعرف تعرف كده في صلب الايات وهو اللطيف الخبيث. يبقى لطيف هنا معنى ايه بقى؟ ما خفف مش كده مش عارف معاني فاضي انك لازم تجيبه لو صار مفيش شيء كما سياتي يعني الكلام ده هقول منه والشيخ هيفصله ان شاء الله. وقوله عز وجل ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العدو الحكيم. وقوله عز وجل يا بني انها ان تكن مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله رقيب خبير. وقوله عز وجل الا يعلم من خلقه وهو الغفور الخبير. فمعنى الاسم في حق الله عز وجل كما قال قتادة بن جعان قوله ان ربي لطيف لما يشاء اي لطف بيوسف وصنع له حتى اخرجه من السجن وجاء باهله من البدو ونزع من عبده نزغ الشيطان وتحريشه على الخلق. عشان كده سيدنا يوسف استخدم الاسم ايه؟ ان ربي لما استقرا حياته عشان بقى استقراء الحياه دي هم من العباد اللي بقى يقعد كده يفكر كده ايام ما كنت قاعد نايم على الشارع وقاعد تشرب شبانه وتاخد السنه وارجع منه السجاره عشان تاخد البقين اللي جايه في الاخر دول وبعدين ربنا سبحانه وتعالى جاء بك ودخلت المسجد وبقيت بقى عم الشيخ زي بعض الاخوه كده يقول واحد يقول لواحد عم جاي في الشارع ده تيجي انزل اقف مع فلان قال له اقف معايا ده حرام ما لهاش اقف معاه فانا لقيته وكانت مشكله ساعتها يقول مش ده العجب بقى العجب لما التزمت والتحريك وكده فوجئت لقيته هو واخواته يقول لي يا شيخ فده بضطر لما خدت منه تغير الفكره مع ان الاعلام بيقول له ان الست حرام ده ولا لا مش الاعلام بيقول كده يقول لي الست بتاع الستات يقول لي الست مرابي مش الاعلام عارف البوس اللي بيعمل بيه ده. ومع ذلك الراجل غيرت فكرته يقول لك نشوف مش عارف اقول له حتى لو ليش في اسمي ده لطف ده ولا ايه؟ وصيه سبحان الله. فسيدنا يوسف بيستقرأ حياته انا نشوف بقى تاريخ كبير ولما طلع الجب ولما طلع الحمد لله الجب ده كان جب خلاص ما فيهوش ميه لو صديقه من نوم رموه جب فيه ميه غير كده كان شيء امل انما جب. وبعدين تلاقي بعض اهل المسجد يقول المسه الملائكه في الجب. وبعدين بس كمان بقى لما اترمى في الجب كان من تدبير الملك لان لو فكروا يرموه في الجب وما قدروش يرموه في الجب كان هيروح للاختيار الثاني لا الاختيار الاولاني ثم عدلوا عن الاختيار الاولاني بايه؟ للاختيار الثاني فشل الثاني هيروح الاولاني اللي هم ظهروا وصلوا عليه ايه الاولاني بقى؟ الغرب كانوا قتلوا شفت الروس ويطلع من الجنة ويحصل القصة بقى زي اللي قلت القصة دي محتاج تقعد كتير تقراها وانت بتتعجب عن كونها. فلما رأى ذلك لا سيما أن الله جمع الشكيتين بعدما ظن أن لا تلاقيه كما عطايا محمد يعني كان متوقع أن إخوة يوسف يقعدوا مع يوسف عليه السلام في موضع واحد ويلتقوا بعد 80 سنة بعد وبرقة وحتى من الجنة اتنحت الان انا جميلت ولا لسه طفل صغير ده جيل كبير ده ممكن يخليها تضحك. يبقى اذا المصالحه الوطنيه دي تنفع ولا عمرها لا يمكن هيحصل مصالحه وطنيه. تعرف ايه؟ طول ما تمشي دينك انها ممكن تحصل مصالحه وطنيه ما تمشي دينك يعني ما تعتبرش مضر انما طول ما تمشي الدين لا يكون اعتصام ابدا لأن الله عز وجل مع من لم يمسك معه. لأن الله لما ذكر الاجتماع قالوا اعتصموا بحبل من الحبل فمن لم يأخذ بهذا الحبل لن يجوز له اعتصامه مش هيخش الا الصبر ابدا ابدا الا ان يأخذ بهذا الحبل. فالعظيم تنزعه فتيل الازمه تنزعه فتيل التحريش بين المؤمنين يعني ترقب وتصوم تبعته بقى عشان دي ويجتمعوا الشركات. يقول ابن جرير رحمه الله وهو اللطيف بعباده الخبير بأعمالهم الخبير بهم وبأعمالهم. وقال الخطيب رحمه الله اللطيف هو البر بعباده الذي يلطف لهم من حيث لا يعلمون ويسبب لهم مصالحهم من حيث لا يحسبون. بعد ما خبرك من حيث لا يعلمون لا يحسبون لك مع الاعلاء صح يا هقول لك الرصيف اسم الله لطيف عمل ايه بالاحساس ويدبر لهم ويسبب لهم مصالحهم من حيث لا يحتسبون. فقوله سبحانه الشيخ وليد يقول لك فرق بينهم. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وحكى ابو عمر عن ابي العباس عن ابن الاعرابي قال اللطيف الذي يوصل اليك قربك في رزقك. ومن هذا المرور لطف الله لك اي اوصل اليك ما تحب في رزقك. تعرف انا عايز اقول لك محمود ده ممكن اقول لك شيء واللي وصل لك محمود صح؟ وممكن اقول لك في المسجد تعالى او الله عز وجل ما يوصل الينا الرزق في رزق وبركه صح ولا ما بيخش بايه؟ شوف لما كنت مش شغال وقعدت شويه قاعد جالك الرزق ازاي؟ والفضل اللي انت قاعد فيها بتكسب منين؟ ولما تدور كده بحسن الظن هشوف الرزق. ويقال هو الذي يضعف عن ان يدرك بالكيفيه اللي هو المعنى بقى ايه؟ لا تدرك الاشخاص. وقد يكون اللطف بمعنى الجمود. مش كل حاجه تقدر تعرفها على ربنا ولا لا؟ قال رب اني انظر اليك. قال يا رب لن تغلب. مش كل حاجه تعرفها. ممكن اكلمك عن شغلك. عشان كده ابن القيم رحمه الله مش فاهم علينا بيقول ان كل قرن له حكمه وان جهلها من لا يدري وان جهلها احد ولا يعني غير ذلك. السما ده قال ايه؟ والله ما اعرفش. مش عارف موضوع العلم الحديث اللي قال عشان تعرف نفسك كويس. ما اعرفش ده قال ايه؟ بس في حكمه انها بدا ولا حكمه انا ما اعرفش ما فيش حكمه؟ لا في حكمه انها بدا بس انا ما اعرفش. لم خبأها الله عز وجل عنا. خبأ الله عز وجل ذوق الخير. خبأ الله عز وجل عنه. لكن في حكمة موجودة مش كده ولا لا؟ فقال ابن القيم رحمه الله فإن العبد إذا مشى بين الناس وأخبره بكل داخلة صار بينهم الكتاب المفتوح وتلك صفة يفرضها لك. ده برضه أقول لك كل حاجة عندي كده في إيه؟ حتى بتلاقي الناس كل يوم مش كل حاجة. ده مش ناس كبار بس ده بيتجوز الشباب الغلط بيقول لك مش كل حاجة. مش اسرارك ولا تقول احد مهما كان عليك في حاجات اللي هي اللي هي شجره ولا تشعر بالغربه اللي فيها تشعر بالغربه اللي عندها في نفسك. في نفسك بشكل حتى تقولها لزوجتك التي تنقلب معك في فراش معاك مش تقولها لابنك الذي هو مصاب بالشد تشعر به. فاذا كان هذا مجروحا في حق العباد فهذا في جنب الله يبقى ايه؟ ففي اشياء غامضه عشان كده تقول ان في زاويه في القدر غامضه اجابتها ايه؟ تمام. لماذا اكثر ذنب او اكثر ذنب كده اجابتها ايه؟ لا يسال عما يفعل به مسلم انت مات شغل مش عشان ما فيش حكمه من الله ربنا عشان ايه؟ عشان مش شغل لا انتوا تدركوا واخد بالك ربنا؟ ويكون بمعنى الصغر في نعوج الاجسام لكن ذلك لا يليق بصفات البناء. زي ما ظل ابو جهل بيتكلم عن اسم الله الصمد قلت كان معنى كده واغفلت عمدا معنى يعني الاسود. قلت له يا محمد اهو الاسود وعيني وتاتي بمعنى الاسود. قلت له وانت تقدر تقول كده على ربنا راح اشرح برضه زي كل مره كده وحط اسود. لا انت جدع ازاي؟ فانت مش فاهم انه متشابه يا جدع. المفروض تعرف السبب الاستفاده في الامريكان. قال الشوكاني رحمه الله في بيت الطريق تفسير بقول الله عز وجل ان الله لطيف. قال لا تخفى عليه خافية بل يصل علمه إلى كل خفية. يبقى المعنى ده معنى أكبر من وظيفة اللي هو إيه؟ يعلم خفايا القلوب. لكن كده بقى في تجلي كلام ابن جرير هو قوي في قول الله عز وجل رب لي إنها إن كان مثقال. هنعرف إيه الآية دي بتاعت مش الآية مش بتدل على علم الله فقط. دي بتدل على نفسه. قال ابن القيم في الدنيا احنا مش معانا حد يمشي كده ولاد دي دول اللي بيقولوا شويه اجيال من الدنيا كده تلعب معاهم. قال ابن القيم في بنيته وهو الطبيب لعبده ولعبده ابن القيم وجد وجدته من القلب راسخ قوي ويكتب بقلب الاول مش الشعر ياخد فتره ازاي وهو الطبيب بعبده ولعبده يطيب به وايه وله وهو الطريق بعبده ولعبده والنطق في اوصافه نوعان ادراك اسرار الامور بخبرته والنطق عند مواقف الاحسان فيريك عزته ويبدي نصفه والعبد من غفلات عند الشرك. لا انت عارف لما كانت العربيه جت عندك واحده فرمله وعامله امريكان ما جاتش خالص انت عارف هو اصلا في ازاي ولا تعرف بقى ولا عبد في الغفلات يقول لك واجب سواد واجب سواد مفيش فلوس ده عمل هكذا قبل الفلوس يا ابني مش سواد ده لطيف له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله يعني يحفظونه الا اذا جاء امر الله طالما ما قالكش العربية هتقول انا شفت واحد قدامي والله يا اخي كل ما اذكر الايه دي اقول ده انا في مكتوب الراجل ده قدام عيني كنا واقفين قدام باب المدرسه كده احنا سنه وده قدام عيني كده واحد واقف بيكلم واحد في الشارع جاب عربيه نقل داخله كده دغري لقيت الراجل ده نط في الهواء والله نط في الهواء قدامنا كده وقعد في الهواء قدام عين كده نط كده لقيته نط كده اتعدل وقام قاعد على وضع الوعد ونزل على التوقيت قاعد جرينا عليه طبعا قلت انا لا تحبيه النهارده ايه ده مش لبسه ده الفل حد يرفع الشنطه وحط كده قاعد في الهواء اوعى تقولي بقى ان الرياضه وبتاع ما يجهزش عشان يقع على الحس ولا لا يا اخوان انتوا معايا ولا مش معانا نطق والعبد رضا بلاك عبد الحسين يقول الشيخ سعد رحمه الله في قول الله عز وجل في بسم الله الوكيل يقول الذي احاط علمه بالسرائر والخفايا بس عبد الرضا خفيف فيه زياده رقبه ولا لا اوعى تحصل الوكيل يعلم ما يجيش في نفسه بس كان بعض عبادي مما له تقوى تصرف عنده دراسه عالم حرف عن المسجد مما يمشي به واحد يروح يتوقف ورا سيدنا عثمان رضي الله عنه واقف وراه واقف وراه واقف وراه وسيدنا عثمان واقف قدامه كده وبعدين الراجل واقف وراه سيدنا عثمان مش قصته نقول فنظرت الى بيت من نساء المدينه فاذا ببيت امراه كنت احبها في بيتي سمعت بيني وبينها رجل فنظرت اليه وجاش في نفسي خطف برد نفسي سلام ايام زمان فاكر لو كسر رشا على الاحياء مش كان يقول لك كده عشان يفجر الذنب دايما قال فالتفت الي عثمان وقال اتق الله ايه رايك ذكرها ابن القيم في اخر اهزمه كتاب الوحيد البروك خلاص كما انت قلت قال لي شفت واحد يعني كنت بيدرس من يوم كنت في جامعه كان في سنه قال لي شفت واحد من يوم كنت بتعمل كذا وبطلت فقال لي عرفت ازاي سبحان الله خلاص زاد التقوى ولما زاد التقوى النبي صلى الله عليه وسلم عن وصل الى القمه كان بيشوف كل واحد على صوت الصلاه مش كده؟ كده كان يرى من هذا الله طلع بقى قال كان في مين في ظهره على صوت لا ما كانش في ظهره انما في راسه مش عايزين نقول كشف عشان انا حاسس انه يقول لك ايه اخبارك؟ يعني كشفها دي نص ايضا الحكيم وقال السنه بس الذي احاط علمه بالسرائر والخفايا وادرك الخفايا والبواطن والامور الدقيقه اللطيف بعباده المؤمنين الموصي اليهم وصالحهم بلطفه واحسانه من طرق لا يشعرون بها فهو بمعنى الخبير وبمعنى الرؤوف سبحانه وتعالى. يقول الشيخ على هذا هو البحث اذا اسم الله لطيف يفيد اسم الله لطيف يفيد كما معنى ثلاث يقول على هذا يكون معنى اسم الله عز وجل لطيف واحد انه الذي لا تخفى عليه الاشياء وان دقت ونطقت وتضاءلت لا تخفى عليه اي هو لطيف العلم والعلماء لم يقول كده وهذه المساله لطيفه لطيفه يعني مش عارف مش عارف لطيفه يعني حبيبي قوي مش محدش يجيبها بسهوله مش كده يقول لك الشرك ايه لطيف انا عايز ان يدخل على القلب ما يحسش بقلب ما بين الداخل صلى الله عليه وسلم نمرة الاثنين هو البر بعباده الذي ينطق ويرفق بهم من حيث لا يعلمون ويرزقهم من حيث لا يحتسبون قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب لان هي فيها ايه فضيحه الاسباب ليه يا رب ترزقنا في قسم من حياتك تيجي من حيث لا تحتسب ليه؟ تيجي تسال واحد يقول لك انا بقول لك انا ما اشتغلتش ست اشهر لما حسيت جيت الحياه وانا ماشي رايح احلم قاعد عند الحمام بحلم وانا بحلم لقيت واحد زميل دخل قاعد ما اعرفوش ولا يعرفني بكلم الحلاق قال لي وانت اشتغلت ولا لا او عمر الحلاق ما قال لي اشتغلت ولا لا قلت له والله لسه العمليه ربنا يسر الحال ونشتغل راح الراجل هو اشتغلت يا استاذ قال له والله ما اعرفش اتكلم انا طب معاك طب عايز احلق لا لا لا هبص وراح ورده مش هتشتغل لما يجي يسال كده يقول لك ايه ولا على الاقل اهو ده من حيث لا نحتسب ليه يا رب في قسط من ارزاقك من حيث لا نحتسب ليه؟ عشان تتضحك اصل طول الوقت مش هتقول 1000 جنيه ولما اشتغلت 1000 جنيه مش كده؟ اصحى الساعه 7 الصبح ولا الساعه 3 العصر 1000 جنيه مش كده؟ تقوم تجيله علامه منها يبقى اهم افضل علم من الايه؟ من الالف جنيه معايا وحتى لو جاب 100 جنيه يبقى افضل علم من هذا من حيث يعتزف ويصبح الله فيها الاسباب سارزقك بنزولك وبغير بصيرك لو شئت ان تجلسك في بيتي واوصل الرزق اليك يتعب وهذه ادله وبراهين واطراف تبين لك ذلك وان شاء الله لعلنا في باذن الله نرزق الاطراف من هذا من حديث الرزق نذكركم هنا احنا عايزين نذكروا عندنا في الموضوع كلام غلط ان شاء الله نذكره هنا في موضوع المقادير وازاي نربط احنا بالقلم ده برضه محتاج خمس سنين نقعد معاه ان بعض اهل العلم يقول وجدنا غرابا ياتي على طعامنا فاذا القينا له بعض الطعام اخذه وانصرف ثم عاد فنقول هل ادرى ياتي هنا يقول احنا قاعدين كده بيقولوا اصلاتك شوف لما انت تبقى حريص على التوحيد ربنا يديك ادله في التوحيد متاح وخليك دايما موت عندي بيت فجيل الغراب كان بقول حته حاجه من اللي هو خدها جيلي ورجع وعربينه تاني جيلي ورجع تاني ده ما خدش ياكل يا عم ولا بحري قال فلما القينا اليه وانصرف قمنا خلفه او مش ولا عارف ده ايه فوجدناه يطعم حية عمياء غراب صاحب حية تجوم منين يعرفوا بعض البعض لطف رزق شراء لا ويخرج اليك بلطف او الغراب طلع سكر لا تاكل لحد ما يلاقي بس الانسان يعتمد على السمعين لو انت بقى كده ما كنتش هتلاقي ان المضارات طلعوا في شارع ولا شارع صح ولا لا؟ كنت هتلاقي مظاهرات في المساجد تجدي الى الله الى ربنا سبحانه وتعالى. مش بنقول ان احنا بنروح لحد ولا حد. لا لازم نشتغلوا بس ايه؟ خلق العبد خلق العبد سبحانه وتعالى. المعنى الثالث هو الذي لطف عن ان يدرك بالكيفيه. حد الشعر سبحانه وتعالى. معنى الشعر كيف هو الله عز وجل مش كده دي معاني ثلاثه انا هسيبك عليها لان انا شايف ان انتوا خلاص كده تاني شيء مش هو انا صرف لغه دول المفهوم فخلينا مع المعاني دي بعدين نشوف الاسوء بتاعها ونجيبها بقى بالله الكلام بقى بتاع ابن القيم اللي هو بقى كلام ابن القيم بقى اللي مفيش منه في العالم ان شاء الله عز وجل مش هتفهم بس المعنى اللطيف ايه؟ قلت احنا بقى عاوز نشرح ده معناه ايه؟ ثلاثه اللطيف الذي لطف علما فهو يعلم البواطن والخفيات واللطيف الذي يرزق عباده من حيث لا يحتسب ويسوق لهم الرزق سبحانه وتعالى، واللطيف الذي لا تدرك كيفيته. عارفين يا اخوة بيقولوا عمرو بن كلثوم كان سيد قومي كان بيكلموش الا هو ولد. مش تعرف بس حتة ان هو ليه احنا بنشوفش ربنا بس ده من كمال الحشمة والهيبة والملك والسؤدد. كان عمرو بن كلثوم بيشوف كده وكان غيره من الناس يرى ذلك اللي بيشوف ما حدش يكلمه كان يعمل حجاب بينه وبينهم ويكلمهم. هذا على خلقة الموضع لو مش موضعه. أما الله عز وجل فهو الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى.